الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي في كتاب الورع، ولازلنا مع باب تحريم المسكر. قال عن أبي الجوارية الجرمي قال: سألت ابن عباس عن الباذق فقال: سبق محمد الباذق، وما أسكر فهو حرام. عن خلاد بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن جبير يقول: من شرب مسكرا لم يقبل الله له صلاة ما كان في مثانته قطرة، فإن مات منها كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، وهي صديد أهل النار وقيحهم. عن جابر بن عبد الله قال: حرمت الخمر وما كان شراب الناس إلا التمر والزبيب. عن عكرمة عن ابن عباس قال: نبيذ الجر حرام. عن الأعمش قال: قال شقيق: اشتكى رجل داء في بطنه يقال له الصفر، فنعت له السكر، فأتينا عبد الله فسألناه فقال: ما كان الله ليجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. سمعت أبا عبد الله ينكر على أبي ثور قوله: وإذا أجمع الأطباء أن يشفى الرجل في الخمر أن يشربه، فأنكر عليه إنكارا شديدا وقال: لقد كره أن يداوي الدبر بالخمر كيف بشربه، وتكلم بكلام غليظ. قال: حدثنا أبو عبد الله عن هشام قال: شهدت ابن سيرين وعنده أبو معشر فقال، فذكر أبو معشر نبيذ الجر، قال: ابن مسعود كان لا يرى به بأسا. قال: فرفع ابن سيرين رأسه وقال: أيها الرجل، لقد لقينا أصحاب ابن مسعود فأنكروا ما تقول مرتين أو ثلاث. قال: حدثنا كثير بن شنظير قال: سمعت الحسن يقول: إذا أصاب ثوبك نبيذ الجر فاغسله. من أوجب الحد في الريح والعقوبة؟ عن ربيعة عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب صلى على جنازة وأخذ بيد ابن له فقال: أيها الناس، إني قد وجدت من هذا رائحة الشراب، وإني سائل عنه، فإن كان يسكر حددته. قال السائب: فلقد رأيت عمر يجلد ابنه الحد بعد ذلك 80. قال: حدثنا أبو عبد الله قال: سمعت إبراهيم بن سعد يقول: كان ابن شهاب يضرب في الريح، وكان ابن شهاب أشدهم قولا فيه. قال إبراهيم: فبلغنا عن عمر أنه ضرب في الريح. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: صاحبكم الربيع بن صبيح قال: سألت الحسن ومحمد بن سيرين عن النبيذ، أظنه قال نبيذ الجر، فكرهاه ونهياني عنه. قال: وقدم علينا كتاب عمر بن عبد العزيز ينهى عنه. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، أو قال خمر، ما كره من بيع العصير وما أشبهه. سألت أبا عبد الله عن الخردل يكون فيه الزبيب، قال إذا غلى لم يؤكل، ولكن يصب فيه خل حتى لا يغلي. سألت أبا عبد الله عن الخردل يطرح فيه الزبيب، قال: يؤكل إلى 3. قلت: فإنه لا يغلي، فأيش تكره من أكله؟ قال: العصير يشرب إلى 3، فإذا كان بعد 3 لم يشرب، وإن لم يغلي بعد 3 هذا رأي ابن عمر. قال: فقست الخردل على العصير؟ قال: نعم، أليس فيه زبيب؟ لا يؤكل بعد 3 إلا أن يصب فيه الخل. قلت: فالسلجم يصب فيه الروسان؟ قال: إذا غلى لم يؤكل. قال: السلجم هو نبت وقيل ضرب من البقول، والروسان لعله نبات يشبه نبات الزنجبيل. قال: فالسلجم يصب فيه الروسان؟ قال: إذا غلى لم يؤكل، ولكن يصب فيه الخل حتى لا يغلي. قال: حدثنا عبد الملك عن عطاء قال: كان لا يرى بأسا بشرب العصير ما لم يغلي. عن يونس عن الحسن قال: اشرب العصير ما لم يغلي. عن عامر بن أبي حكيم قال: سمعت عكرمة يقول: اشرب العصير ما لم يهدر. قال: حدثنا خصيف أنه سأل سعيد بن جبير عن العصير فقال: يشرب من يومه أو ليلته، ولا يطبخ ولا يشرب ولا يباع بعد يوم. عن يزيد بن عبد الله بن قصيد قال: قال سعيد بن المسيب: لا بأس بشرب العصير ما لم يزبد أو يزبد، فإذا أزبد فاجتنبوه، فإنما تزبد الخمر. عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يكره، يعني بيع عنبه ممن يعصره خمرا. عن أبي وائل عن عبد الله قال: نبيذ العنب خمر. سمعت رجلا من أهل حمص يقول لأبي عبد الله: إني قد غبت عن أبي وله كروم، ويسألني أن أعينه على بيع العصير، فقال: إن علمت أنه يعمله خمرا فلا تعينه. قال: حدثني هشام بن عائذ قال: حدثني أبي قال: سمعت ابن عمر وسأله رجل عن أشربه فقال: عن الخمر تسألني؟ لا تسقيه ولا تشربه ولا تشربه ولا تبيعه ولا تشتريه 3 مرات. ثم قال: أفهمت أو عقلت؟ عن أيوب عن ابن سيرين قال: سمعت ابن عمر يقول لرجل: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك، من كره أن يحضر وليمة فيها مسكر. سمعت أبا عبد الله يقول: كان ابن إدريس لا يذهب إلى وليمة حتى يسأل، فإن كان فيها مسكر لم يذهب. ثم قال: عجبا لهؤلاء، أهل الكوفة يحتجون بهشيم وشريك، ويدعون ابن مسعود وعليا. قلت: إنهم يحتجون بخلف البزار. قال: نعم، أراه أخذه عن أبي شهاب. سمعت أبا بكر بن حماد المقرئ يقول: سمعت خالف بن الزار يقول: قد جعلت لله علي بدل كل يوم كنت أشربه أن أصوم بدله يوما أو صوما. قال: سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: سمعت ابن إدريس يقول: رأيت مجنونا قد أخذ رأس سكران وهو يقول له: نو نوى نو نوى. سمعت يحيى الجلى أو غيره يذكر عن شعيب بن حرب قال: إني لأرى ابني يزني أو يسرق أحب إلي من أن يسكر، يأتي عليه وقت لا يعرف الله فيه. أظن أني سمعت عبد الوهاب غير مرة إن شاء الله تعالى يقول: إن رجلا سكران قالت له امرأته: قم صلي. قال: فحلف بالطلاق أنه لا يصلي 3 أيام، فلما أصبح قال لها: اكتمي علي. قال: فبات فمات. قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا شعيب بن حرب قال: قال لي مالك بن أنس وذكر سفيان فقال: قد فارقني على ألا يشربه، يعني النبيذ. قال: سمعت محمد بن شروك المدايني يقول: حدثني محمد بن أبي داود الأنبري قال: قلت لأبي أسامة: أجيب لك وليمة فيها نبيذ؟ أجيب وليمة فيها نبيذ؟ قال: سمعت محمد بن شروك المدايني يقول: حدثني محمد بن أبي داود الأنبري قال: قلت لأبي أسامة: أجيب وليمة فيها نبيذ؟ قال: لا. قلت: أخاف الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجب فقد عصى الله. فقال: من لم يجب اليوم فقد أطاع الله ورسوله. قلت لأبي عبد الله: إن رجلا من أهل الخير قد تركت كلامه لأنه قذف رجلا بما ليس فيه، ولي قرابة يشربون المسكر ويسكرون، وكان هذا قبل ليلة النصف من شعبان. فقال: اذهب إلى ذلك الرجل حتى تكلمه. فتخوف علي من أمر قرابتي أن آثم، وإنما تركت كلامهم أني غضبت لنفسي. فقال: اذهب كلم ذاك الرجل ودع هؤلاء. ثم قال: أليس يسكرون؟ وكان الرجل قد ندم. قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا الصعق بن حزن قال: شهدت قراءة كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي وأهل البصرة وهو: أما بعد، فإنه قد كان في الناس هذا الشراب في أمر ساءت فيه رعاتهم، وعسوا عند أمور انتهكوها عند ذهاب عقولهم وسفه أحلامهم بلغت بهم الدم الحرام والفرج الحرام والمال الحرام، وقد أصبح جل من يصيب ذلك من الشراب يقول: شربت شرابا لا بأس به، ولعمري أن ما حمل على هذه الأمور وصار على الحرام لبأس شديد. قد جعل الله عنه مندوحة واسعة من أشربة كثيرة طيبة ليس في الأنفس منها حاجة: الماء العذب الفرات، واللبن والعسل والسويق. فمن انتبذ نبيذا فلا ينتبذ إلا في أسقية الأدم التي لا زفت فيها. فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر والدباء والظروف المزفتة، وكان يقول: كل مسكر حرام، فاستغنوا بما أحل الله عما حرم. فإن من وجدناه يشرب شيئا من هذا بعدما تقدمنا إليه أوجعناه عقوبة شديدة، ومن استخفى فالله أشد عقوبة وأشد تنكيلا. وقد أردت بذلك اتخاذ الحجة عليكم في اليوم فيما بعد اليوم. أسأل الله أن يزيد المهتدي منا ومنكم هدى، وأن يراجع بالمسيء منا ومنكم التوبة في يسر منه وعافية، والسلام عليك. قال: سألت أبا عبد الله عمن صلى على حصير عليه مسكر، قال: يعيد الصلاة. ما كره من الصدقة على من يشرب المسكر. قال: سألت أبا عبد الله يعني عن رجل أوصى أن يتصدق عنه بشيء وله قرابة يشربون المسكر، قال: لعل في الخلق من هو أحوج منهم، ولكن يعطون لعلة القرابة، ولا يعجبني أن يعطوا دراهم، ولكن يعطون كسوة. من حلف بالطلاق على ابنه أن يشرب دواء مع مسكر. قال سمعت هارون بن عبد الله يقول جاءني فتى فقال إن أبي حلف علي بالطلاق أن أشرب دواء مع مسكر. قال فذهبت به إلى أبي عبد الله فأخبرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام أو قال خمر ولم يرخص له. قال حدثنا أبو عبد الله عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن ابن مسعود قال إن أولادكم ولدوا على الفطرة فلا تسقوهم السكر، فإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا منصور عن أبي وائل قال اشتكى رجل منا يقال له خثيم بن العداء داء يقال له الصفراء، وقال سفيان تسميه العرب الصفر الصفر، فنعت له السكر، فأرسل إلى ابن مسعود فقال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. في الخياطة، سألت أبا عبد الله عن خياطة الملحم قال ما كان للرجل فلا وما كان للنساء فليس به بأس. الملحم جنس من الثياب يختلف جنس من الثياب يختلف نوع سداه ونوع لحمته كالصوف والقطن أو الحرير والقطن. سألت أبا عبد الله تخاط هذه الزيقات العراض، الزيق ما يكف به جيب ما يكف به جيب القميص يقال عمل للجيب زيقا خاطه به لتقويته. قال سألت أبا عبد الله تخاط هذه الزيقات العراض، فقال إن كان شيئا عريضا فأكرهه هو محدث، وإن كان شيئا وسطا لم أر به بأسا، وكره أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال. وقطع أبو عبد الله لابنته قميصا وأنا حاضر، فقال للخياط صير جيبها برسكاب يعني من قدام، وقطع لولده الصغار قمصا، فقال للخياط صير زيقاتها دقاقا، وكره أن يصيره عريضة. قال حدثني محمد بن هشام المروزي قال أتيت وكيعا وعلي دراعة، قال والدراعة جبة مشقوقة من المقدم جيبها من قدام، فلما رآها وكيع قال يكره أن يلبس الرجل مثل لباس المرأة. وقطعت لأبي عبد الله جبة وصيرت زيقها دقيقا، فقلت لأبي عبد الله هل أدركت أحدا من المشيخة كان له زيق عريض؟ قال لا. قال حدثني عبد الصمد بن يحيى الدهقان قال دعا يزيد بن هارون خياطا من النساك فقال اقطع لهذه الجارية قباء، قال هو ثوب يلبس تجتمع أطرافه وهو من زي الرجال. قال فوضع الخياط المقراض من يده وقال يا أبا خالد قباء عمن؟ فسكت يزيد. وكنت يوما عند أبي عبد الله فمرت به جارية عليها قباء فتكلم بشيء قلت تكرهه؟ قال كيف لا أكرهه جدا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وقال لي أبو عبد الله قل للخياط يصير عرى القميص غلاظة، فإنه ربما صيروه دقاقا فينقطع سريعا، وكان إذا قطع الثوب ربما أمرني أن أشتري خيوطا وأعطيها للخياط حتى يخيط بها. وسألت أبا عبد الله عن حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المترجلات من النساء. قال رواه حجاج بن محمد عن ابن جريج بغير هذا الإسناد. وحدثنا أبو عبد الله عن أكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المترجلات من النساء والمخنثين من الرجال. ذكرت لأبي عبد الله رجلا من المحدثين فقال إنما أنكرت عليه أن ليس زيه زي النساك لبس النعال السندية. سألت أبا عبد الله أن الرجل يلبس النعل السندي، قال أما أنا فلا أستعملها ولكن من المخرج أو الطين فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا. ورأى نعلا سنديا على باب المخرج فسألني لمن هي فأخبرته، فقال يتشبه بأولاد الملوك يعني صاحبها. سألت أبا عبد الله قلت أمروني في المنزل أن أشتري نعلا سنديا للصبية، قال لا تشتري. فقلت تكرهه للصبيان والنساء؟ قال نعم أكرهه. زياد بن أيوب يقول كنت عند سعيد بن عامر وأتاه صبي له ابن ابنته وفي رجله نعل سندي، فقال من ألبسك هذا؟ قال أمي. قال اذهب إلى أمك حتى تنزعها. كراهية صبغ الحمرة. سألت أبا عبد الله عن المرأة تلبس المصبوغ الأحمر فكرهه كراهة شديدة، وقال أما أن تريد الزينة فلا، وقال يقال إن أول من لبس الثياب الأحمر آل قارون أو آل فرعون، ثم قال فخرج على قومه في زينته، قال في ثياب حمر. عن مجاهد قال في قوله تعالى فخرج على قومه في زينته، قال في ثياب أرجوان حمر. عن قتادة قال خرج على قومه عن قتادة في قوله تعالى: فخرج على قومه في زينته، قال: على ألف بغلة شهباء عليها مياثر الأرجوان. عن مجاهد عائشة قالت: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الميثرة الحمراء. عن مالك بن عمير أن صعصعة بن صوحان أتى عليا فسلم عليه فقال: يا أمير المؤمنين، انهانا عما نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والحرير والميثرة الحمراء. قال: القسي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر. والميثرة بالكسر يقال له وثر ووثارة، فهو وثير أي وطيء لين، وأصلها موثرة فقلبت الواو ياء، وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج. وانصرفت من عندي أبي همام ودخلت على أبي عبد الله فأخرجت الكتاب فدفعته إليه، فإذا فيه أحاديث من كان يركب الأرجوان، فقال: هذا زمان ذا تحدث بمثل هذا، وكرهها وأنكرها. أو قال: هذا زمان ذا تحدث بمثل هذا وكرهها وأنكرها. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ أحدكم وهو راكع ولا ساجد ولا يلبس ثوبا أحمر. عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد عليه، ورأى أبو عبد الله بطانة جبتي حمراء، فقال: لما سبقتها حمراء؟ قلت: الرقاع التي فيها. قال: وأيش تبالي أن يكون فيها رقاع؟ قلت: تكرهه؟ قال: نعم. وأمرني أن أشتري له تكة أو تكة، فقال: لا يكون فيها حمرة. قلت: تكرهه؟ قال: نعم. وأمرني أن أشتري مدا، فقال: لا يكون فيها حمرة. ثم قال: هو شيء ليس ينتفع به، إنما هو ظاهر، وإنما كرهته من أجل هذا. وقال لي: لا تغيره بالشعير، زين الحنطة رطلا وثلثا حتى يكون على قدره، وهو ربع الصاع. قلت لأبي عبد الله: الثوب الأحمر تغطى به الجنازة، فكره. قلت: ترى أن أجذبه؟ قال: نعم. قال: حدثنا حرب بن ميمون الأنصاري قال: رأينا محمد بن سيرين يغسل النضر بن أنس، والحسن شاهد. قال حرب: وأنا أعاطيهم. فقال حرب: فقال لي محمد: جئنا بنمط، فجئته بنمط أحمر. قال محمد: هذا زينة قارون. فقال له الحسن: نعم. فقال له محمد: جئني بغيره. فأتيته بنمط أخضر فلفه فيه. من لبس الثياب الرقاق والطراز في الثوب. قال: وأمروني في منزل أبي عبد الله أن أشتري لهم ثوبا، فقال لي: لا يكون رقيقا، أكره الرقيق للحي والميت. قلت: وقد سألوني أن أشتري لهم ثوبا عليه كتاب؟ فقال: قل لهم إن أردتم أن أشتريه ويقلع الكتاب. قلت: فإنهم إنما يريدون ذلك الكتاب. قال: لا تشتريه. خضاب النساء وما يكره من ذلك. قال: وأخبرتني امرأة قالت: نهاني أبو عبد الله عن النقش في الخضاب، وقال: اغمس اليد كلها. قال: سمعت أبا عبد الله وذكر المختضبة، فقال: قالت عائشة: أسلتيه وارغميه، يعني المختضبة. قال: حدثنا ابن عون قال: أخبرني أبو سعيد الرضيع لعائشة عن عائشة أنها سئلت عن الخضاب فقالت: أسلتيه وارغميه. عن التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي قال: أرسلت أم الفضل بنت غيلان إلى أنس تسأله عن المعصفر وعن القلادة في عنق المرأة وعن الخضاب وعن النبيذ. قال: فأرسل أنه يستحب للمرأة أن تعلق في عنقها شيئا في الصلاة ولو سير، فذكر الحديث. وقال في الخضاب: فأمرها أن تغمس اليد كلها. عن أم عطية عن امرأة منهم قالت: سمعت عمر ينهى عن النقش والتطاريف في الخضاب. عن زكريا قال: حدثتني آمنة قالت: كنت أقين العرائس بالمدينة فسألت عائشة عن الخضاب فقالت: لا بأس به ما لم يكن نقش. عن المغيرة عن إبراهيم قال: يكره النقش ويرخص في الغمسة ما يكره من التحذيف وحلق القفا. سألت أبا عبد الله عن حلق القفا فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قرئ على أبي عبد الله وأن أسمع يحيى بن سعيد عن أبي عبيدة قال دعي حذيفة إلى شيء قال فرأى شيئا من زي الأعاجم قال فخرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وكان أبو عبد الله لا يحلق قفاه إلا في وقت الحجامة. قلت لأبي عبد الله يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟ فقال أما أنا فلا أحلق قفايا. وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة فيه الكراهية. قال إن حلق القفا من إن حلق القفا من فعل مجوس ورخص في وقت الحجامة. سمعت مثنى الأنباري يقول سألت أبا عبد الله عن حلق القفا قال لا إلا أن يكون في وقت الحجامة. قلت لأبي عبد الله فما ترى في تحذيف الوجه؟ فقال أما الوجه فالمقراض يأتي عليه وكره أن يؤخذ الشعر بالمنقاش من الوجه. وقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتنمصات ما كره من الوصل في الشعر. سألت أبا عبد الله عن المرأة تصل رأسها بقرامل فكرها. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا. قال سمعت امرأة تقول جاءت امرأة من هؤلاء الذين يمشطون إلى أبي عبد الله فقالت إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها فترى لي أن أحج بما اكتسبت. قال لا وكره كسبه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يكون من مال أطيب منه. قلت لأبي عبد الله فالمرأة الكبيرة تصل رأسها بقرامل فلم يرخص لها. وأراه قال إن كان صوفا أبيض وتبسم. قال حدثنا هشام قال حدثتني فاطمة بن منذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي بنية عريس وإنها تمرق شعرها فهل علي جناح إن وصلت رأسها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. قال حدثنا أبو عبد الله عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والواشمة والمستوشمة. عن ابن سيرين عن معقل بن يسار أن رجلا من الأنصار تزوج امرأة قط شعرها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصل فلعن الواصلة والمستوصلة. دخلت على أبي عبد الله فرأيت امرأة تمشط صبية فقلت للماشطة بعد أن وصلت رأسها بقرامل لما لم تترك الصبية وقد قالت إن أبي نهاني وقالت أنه يغضب. حلق الرأس. سألت أبا عبد الله عن حلق الرأس فكره. قلت تكرهه؟ قال أشد الكراهية. ثم قال كان معمر يكره الحلق وأنا أكرهه. واحتج أبو عبد الله بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لرجل لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق رأس الصبي ويترك بعض شعره. قال ورأيت رجلا من أصحابنا صلى إلى جانب أبي عبد الله وكان قد استأصل شعره، وظن أبو عبد الله أنه محلوق وكان رآه بالليل فقال لي تعرفه؟ قلت نعم. قال قد أردت أن أغلظ له في حلق رأسه ما كره من الجص. قال قلت لأبي عبد الله إن قوم يحتجون أن لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور فلا بأس أن تجصص الحيطان. قال وأي شيء في هذا من الحجة وأنكره. عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور أو يبنى عليها. قال سألت أبا عبد الله عن الرجل هل يجصص؟ قال أما أرض البيت فيقيهم من التراب وكره تجصيص الحيطان. وذكر أبو عبد الله رجلا فقال قد نهيته أن يصور سقوف بيته الحيطان، ثم قال قد بنى وجصص الحيطان عمل يؤزر عليه ولا يؤجر وكره تجصيص الحيطان. من كره تجصص المساجد أو تزخرف. قلت لأبي عبد الله إن ابن أسلم الطوسي لا يجصص مسجده ولا بطوس مسجد مجصص إلا قلع جصة أو جصة. فقال أبو عبد الله هو من زينة الدنيا. عن أبي الدرداء قال إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فعليكم الدبار. عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى بالمساجد. عن أبي فزارة عن يزيد الأصم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال وقال ابن عباس ليزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. عن أبي فزارة عن مسلم البطين قال مر علي بمسجد التيم وهو مشرف فقال هذه بيعة التيم. وذكرت لأبي عبد الله مسجدا قد بني وأنفق عليه مال كثير فاسترجع وأنكر ما قلت. عن عبد الله بن ميسرة عن شيخ لهم أن عثمان رأى أترجة في قبلة المسجد فأمر بها فكسرت. وقال أبو عبد الله قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكحل المسجد، قال لا، عريش كعريش موسى. قال أبو عبد الله إنما هو شيء مثل الكحل يطلى، أي فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه. عن طاووس قال قدم معاذ أرضنا وهم يعاملوننا بالثلث والربع فلم يغير ذلك، وقيل له لو أمرت فجمع لك من هذا الصخر والخشب تبني لك مسجدا، قال أن أخاف أن أكلف حمله يوم القيامة على ظهري. ما كره من التزاويق في السقف. قال أبو بكر ورأيت في حجرة أبي عبد الله بيتا فيه صور سقفه سواد وبياض، فطمسناه وهو معنا حتى بيضنا السقف كله. وذكر حديث الأحنف بن قيس أنه قادم من سفر وقد حمروا سقائف بيته فقال لا دخلته حتى يغير. وأبو عبد الله مناولة عن الحسن الأحنف بن قيس أنه قدم من سفر فقال له أصحابه أما ترى، فقال معذرة إليكم لا دخلته حتى يغير السقف. وأبو عبد الله مناولة عن أبي عبد الرحمن أن رجلا أضاف عليا فقالت له فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فذكر الحديث وقال ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. ما كره من الغيبة. ذكر لأبي عبد الله رجلا فقال في نفسي شغل عن ذكر الناس، وذكر له رجل فقال ما أعلم إلا خيرا. قيل له قولك فيه خلاف قوله فيك، فتبسم وقال ما أعلم إلا خيرا، هو أعلم وما يقول، تريد أن أقول ما لا أعلم. فقال رحم الله سالما زحمت راحلته راحلة رجل فقال الرجل لسالم أراك شيخ سوء، قال ما أبعدت. عن سفيان عن سليمان عن أبي رزين قال جاء رجل إلى فضيل بن بزوان فقال إن فلانا يقع فيك، فقال لا أغيظن من أمره يغفر الله لي وله. قيل له من قال؟ فقال لا أغيظن من أمره، قال يغفر الله لي ولك لي وله. قيل له من أمره؟ قال الشيطان. قال حدثنا جبير بن عبد الله قال شهدت وهب بن منبه وجاءه رجل فقال إن فلانا يقع فيك، فقال وهب أما وجد الشيطان أحدا يستخف به غيرك؟ قال فما كان بأسرع من أن جاء الرجل فرفع مجلسه وأكرمه. قال سمعت بعض أصحابنا يذكر عن رجل قال رأى إبراهيم بن أدهم قاتل خاله بمكة فأهدى إليه هدية، فقيل له تهدي إليه؟ فقال إنما أردت صلاح قلبي. قرئ على أبي عبد الله وأن أسمع عبد الوهاب في تفسير سعيد عن قتادة ولمن خاف مقام ربه جنتان، وإن لله مقاما هو قائمه، وإن المؤمنين خافوا ذلك المقام فعملوا لله ودأبوا ونصبوا بالليل والنهار. ذكر النعيم. قال سمعت أبا عبد الله يقول أنا منذ أكثر من 70 سنة في كل نعيم، وقال ما قل من الدنيا كان أقل للحساب. قلت له إن رجلا قال إن أحمد بن حنبل وبشر بن الحارث ليس هم عندي زهادة، أحمد له خبز يأكله وبشر له دراهم تجيئه من خراسان. فتبسم أبو عبد الله وقال أمن الزهاد أنا؟ قرأت على أبي عبد الله أبو المغيرة حدثنا جرير عن راشد قال قيل له من النعيم؟ قال طيب النفس. قيل له فما الغنى؟ قال صحة الجسد. قال قرئ على أبي عبد الله الحسن بن موسى ويونس بن محمد عن جابر بن عبد الله قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فأطعمتهم رطبا وأسقيتهم من الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. قرئ على أبي عبد الله عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. قال عن كل شيء من لذة الدنيا. قرئ على أبي عبد الله عن بكير بن عتيق عن سعيد بن جبير أنه أتي بشربة عسل فقال هذا من النعيم الذي تسألون عنه. قرئ على أبي عبد الله عن قتادة عن مطرف بن عبد الله عن أبيه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت، أو لبست فأبليت. قرئ على أبي عبد الله وأن أسمع أخبرنا معمر عن قتادة في قوله ألهاكم التكاثر، فقالوا نحن أكثر من بني فلان وبنو فلان أكثر من بني فلان، فألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا. قرئ على أبي عبد الله وأن أسمع عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله علم اليقين، قال كنا نحدث أنه الموت. قرئ على أبي عبد الله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال إن الله تبارك وتعالى سائل كل ذي نعمة فيما أنعم عليه. قال معمر وكان الحسن وقتادة يقولان ثلاث لا يسأل عنهن ابن آدم وما خلاهن ففيه المسألة والحساب إلا ما شاء الله: كسوة يواري بها سوءته، وكسوة يشد بها صلبه، وبيت يكنه من الحر والبرد. قال حدثنا أبو عبد الله بن أبي عوانة عن عاصم قال كان لأبي وائل بيت من قصب يكون فيه هو وفرسه فيه، فإذا غزا نقضه وتصدق بقصبه، وإذا رجع أنشأ بناءه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو قال مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصلح قصا لنا وهي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصلح قصا لنا وها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، أو كلاما ذا معنى. قرئ على أبي عبد الله عن قتادة ويونس في تفسير شيبان عن قتادة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان، ونحن أعز من بني فلان، وكل يوم يتساقطون إلى الأرض. قال يونس يتساقطون إلى الآخرة، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور. وفي قوله كلا لو تعلمون علم اليقين. قال كنا نحدث أن اليقين أن يعلم أن الله باعثه من بعد الموت. وفي قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، علم أن الله سائل كل عبد عما كان استودعه من نعمته وحقه. قال يونس عما استودعه من نعمه وحقه. عن بكير بن عتيق قال أتيت سعيد بن جبير بقدح فيه شربة فشربه، ثم قال لتسألن عن هذا، قلت لما؟ قال إني شربته فاستلذذته. عن الحسن قال لما نزلت هذه الآية لتسألن يومئذ عن النعيم قالوا يا رسول الله أي نعيم نسأل عنه وسيوفنا على عواتقنا والأرض كلها لنا حرب، يصبح أحدنا بغير غداء ويمسي بغير عشاء. قال عنا بذلك قوم يكونون بعدكم أنتم خير منهم، يغدى على أحدهم بجفنة ويراح عليه بجفنة، ويغدو في حلة ويروح في حلة، وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة أو وتسترون، يقول هنا كذا في الأصل وفي نسخة ويسترون بيوتهم كما تستر الكعبة ويفشو فيهم السمن. عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم ينشأ قوم يشهدون ولا يستشهدون ولا يستشهدون، ويحلفون ولا يستحلفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفشو فيهم السمن. عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة ابن آدم ألم أحملك على الإبل والخيل وأزوجك النساء وجعلتك تربع وترأس، فيقول فأنى شكر ذلك. إلى هنا آخر الكتاب، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.